بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. قول من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وقلنا بأن كفالة دين الميت قد تكون من أهله وذويه، وقد تكون من غريب. يعني لو أن شخصا وجد ميتا ليس له أحد يسد دينه فتكفل، هيلزم أو لا؟ نعم يلزم. وذلك هنا انتقال كلي، انتقال كلي، لأن الكفالة عامة. فالكفيل إذا كان الشخص حي يعني ممكن يسوقه لصاحب الدين ويلزم نفسه بجبره لسداد الدين، وممكن يسده الدين. أما بالنسبة للميت فقول واحد: إذا تكفل الدين يلزمه كاملا، لا يعود إلى أهله ولا إلى أحد من ذويه. إذا قال: علي هذا الدين، إذا هذا أو تكفلت بهذا الدين يلزمه. طبعا يبدأ بأهله وذويه وأقاربه لحثهم على سداد دينه، فإن لم يكن فلابد أن يسده هو، ولابد أن يقوم بسداده. وذلك بنرى في كثير، يعني عند كثير من الناس وقت ما يموت الميت، بعض الناس كده من باب الحمية ويقول: اللي عليه دين يا اخوانا يقول لي. طبعا الناس بتستحي اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم، ممكن يجي له بعد شهر يقول له: فلان ده كان عليه دين، فيرفض ويماطل ولا يسد. فهنا لازمه سداد البيت، لازمه سداد الدين. أذكر قصة وقعت. كان في شخص يعني كان من أسرة غنية ولكنه كان فقيرا جدا، وكان أهله يتصدقون عليه يعني يطوسا، فكان أحيانا يستدين، يعني يستلف من فلان وعلان وفلان وعلان. فاستدان من شخص مبلغا كبيرا، مبلغ، فمات. جم أهله اللي هم الأغنياء سألوا اللي عليه ديون يعني نتفهم معهم فيه. فجم أهل الميت هذا الشخص الذي أعطاه هذا المال وقالوا له: كم الدين؟ قال لهم: مبلغ كذا، مبلغ كبير. فقالوا: لا، هو على فكرة عنده حتة أرض، لما تتباع نبقى نسد دينك. طبعا فضل يماطل هذا الشخص سنين إلى أن بيعت الأرض. طيب يا أخوانا الدين اللي على فلان؟ قالوا: والله هو كان عليه التزامات كتيرة والورثة مش راضيين. اللي مشاهد انه ايه؟ تملصوا. هو الشخص عفى عن نفس، يعني عفى عن نفس الشخص الفقير هذا. هو كان فقير بس ايه؟ يعني ممكن نقول مثلا عنده بعض الاصول ولكن محبوس، ولكن لم يعفى عن الاخرين. فذلك البعض تاخذ الشهامة وتاخذ الحمية وقت الموت ويلزم نفسه بما لا يقدر على الزام نفسه به. هنا إذا تكفل لابد أن يقوم بالكفل، إما أن يجبر أهله على السداد إن كانوا أغنياء، أو يسده، أو ينظر لأحد يسد. وكما هو معلوم بأن الميت مرهون بدينه، كلمة مرهون يعني قيل يعذب، وقيل يضيق عليه القبر، وقيل يعني يشعر أو يكون في أذى عظيم إن لم يسد عنه هذا الدين. وذلك يعني في أحاديث كثيرة جدا بتبين فضل أن الإنسان يحاول إذا كان عنده شيء من اليسر يعني يسد عن بعض من مات وعليه دين. طيب أيهما أفضل، سداد الدين حال حياته أو حال موته؟ واحد عليه دين، الأفضل أنك تسد عليه وهو حي ولا هو ميت؟ شيخ علي، الأفضل هو حي طبعا، لأن الدين ذل ومذلة ومهانة. وكان في أمثال يقول لك الدين هم بالليل وإيه وذل بالنهار، وربما إذا لقيت يعني من أقرضك أو عليك دين تشعر بانكسار له وذلة ومشغلة وتشويش. فلذلك أفضل الأشياء أن يسد الدين للحي حتى يفرغ قلبه لله عز وجل. وكما قلت بأن الدين أفضل من الصدقة وأفضل من عمارة المساجد وأفضل من أي شيء. طبعا عمارة المساجد إذا كان في مسجد أصل، لكن المساهمة في هذه الأشياء الجانبية قد يكون سداد الدين للمسلم أولى لتفريغ قلبه لله عز وجل. ودائما الإنسان إذا انزلق في أبواب الديون يعني كثرت ديونه طبعا يعظم همه وكربه، ربما ينزلق ويألف هذا. فلذلك هذا الباب هو الأصل. فلذلك سداد الدين عن الحي أولى من أنك تنتظر بقى لما يموت وأسد له إيه دينه وهو مش قادر يسد. وبه قال الحسن، أي قال الحسن بأن من تكفل ميتا أو ميت بسداد دينه يلزمه هذا. قال أبو عاصم وهو النبيل، اسمه إيه بقى؟ الضحاك بن مخلد الشيباني، عن يزيد ابن أبي عبيد الأسلمي، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليه، قال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. وهذا يبين عظم الدين. كان في أول هذه الحقوق كما قلنا، وحقوق العباد يعني تحتاج إلى إيفاء. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، رفض أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم رحمة، ولم يصلي عليه لعظم هذا الأمر. فقام رجل صحابي آخر أبو قتادة وقال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه، ألزم نفسه به. وهذا الإلزام إلزام كلي أن يسد هذا الدين، والدين سواء كان كبير أو قليل. لأن أيضا بعض الناس بيحتقر الدين البسيط، واحد مثلا يستلف من فلان خمسة وده من ده عشرة وده اثنين وده ثلاثة، وليه حقوق عن دينه، حقوق يعني زي ما قلنا ثريات. يوم القيامة غالبا العباد لا يتنازلون، ممكن يتنازل في الدنيا. فلابد الإنسان يحاول أن ينهي هذه النفريات الصغيرة البسيطة، حتى ولو سواك من أراك، لو أي شيء بسيط لتؤدن الحقوق إلى أهلها. ويوم القيامة يجي الإنسان مثلا لو ليه مثلا خمسة سار ولا عشر سار ولا جنيه ولا نص جنيه عند واحد، يوم القيامة يرفض التنازل، يقول أنا عاوز اليوم حسنة أو أن يحمل عني سيئة. وطبعا هذا صعب. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن علي، محمد بن الحسن بن حسين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. كأنه قال مبلغا ثلاث مرات، ثلاثة أحفان، واحدة اثنين ثلاث. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه عدة مشروطة، عدة مشروطة إني هعطيك إذا جاء مال البحرين. قال: فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى. وعلى هذا يجوز النداء على الناس لمن عليه دين، يعني ممكن ينادى يبحث ويسأل ويستفسر. يعني أذكر واحد أخبرني أن رجلا مات وعليه دين كبير جدا لرجل لا يعرف مكانه، كان مبلغ كبير، يعني أذكر كم ذكر لي 50,000، مبلغ كبير جدا، فلم يعرف مكانه ويستفسر ويسأل. وطبعا أخبرني فقلت له لابد أن يكون هذا المال موجود ونيع موجود إلى أن يأتي صاحب ويسأل عنه. وهذا أيضا من الخطأ الجسير، أن الإنسان يكون عليه دين ولا يعرف صاحبه. فلذلك ينادى من عليه لفلان أو له عند فلان أو عليه كذا فيأتي. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يلزمه؟ ها؟ يلزمه ولا يلزمه؟ طالما مات لا يلزمه، لأنه لو جاء مال كذا مشروط لا يلزمه. نفس القضية لو أن شخص عليه دين وعجز عن السداد ماذا يفعل؟ ربنا عز وجل يسد عنه. لكن يجوز أن يعني المسلمين أو الإمام أو أي حد يسد عنه هذا. فهنا أبو بكر الصديق علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، أن المسلمين كانوا في فاقة عظيمة جدا وشدة، فكان يعد يقول إن شاء الله لفلان ظروفه صعبة، لما هيجيني الشيء الفلاني هديه، لما هيجي هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد أكثر من شخص، وهذا يبين على كرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الصحابة كانوا كذلك، وكذلك كثير من أهل العلم. يعني عندنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان على هذا الحال، كان يستدين ليعطي حتى جمعت عليه ديون كثيرة جدا جدا، وخرج فارا من المدينة، قيل بسبب ديونه، ده تقريبا الأقرب والأصل، وقيل بسبب أنه قتل قتلا خطأ وعجز عن إعطاء الدين ففر. حتى أنه قال بأن علي بن حسين له عليه منا في أنه رده وذكره بالله عز وجل لما أراد أن يهيم، حتى أنه ذهب إلى الشام ويعني جبر الله دينه وسدته. فالمهم الشاهد هنا بأنه يعني يجوز أن الإنسان يعد وعد مشروط لكن لا يسد الباب، يعد وعد مشروط، إذا جاءني سأفعل، إذا يسر الله سأفعل إلى آخره. لو قد جاء مال بحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. من الأشياء الطريفة بأن سفيان بن عيينة كانت تأتيه صلة من الخليفة، أمير المؤمنين كان يعطيه بعض المال، فكان الكل يرقب الموعد اللي هيجيله هذا المال، فأحيانا كان يتأخر. فطبعا ده جاي له بعمل يوصله، ده بيوصله، ده بيوصله، فكان يعني معظوم يكلمه يا شيخ أنا ظروفي كذا وعندي كذا، فكان لا يتكلم، كان يحمر وجهه ويسكت، حتى أنه كان يتمنى أن يترك مجلس التحديث من أجل هذا الذي هو فيه. وكان يقول: والله لولا صلة الإخوان والأحباب ما دخلت على هؤلاء القوم، ما دخلت على هؤلاء القوم. وذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح، أفضل نعمة يرزق شخص المال. وذلك هذا المال له وظيفة واحدة بس، للمال له وظيفة واحدة بس، حد يعرفها؟ ها؟ ليس للحبس أو الأبد. وذلك المال هذا من رزق هذا المال ففعل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا بورك له فيه. شوف كل ما ترميه كل ما يكبر، وكل ما تحبسه كل ما يكون عليك وبال وشنط، تجد مصيبة تجي لك من أي مكان، ضع كل المال والعياذ بالله، ولذلك تجد في القلب حسرة غير اللي بيدي، لأن اللي بيدي ده من لا يأس عليه، ذهب أو جاء، يعني ممكن مثلا هو بيدي لأنه عنده لا يحبسه، ف

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. في عقد فعله أبو بكر في جوار رجل مشرك ودخل فيه، وصار هذا الرجل كفيلا بحمايته وحراسته والقيام بما يصلح في هذا الأمر. ثم قال الحديث: حدثنا يحيى بن بكير القرشي قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قالت: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعطي أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني نشأت في بيئة الإسلام والناس على الإسلام ومنهم أبويها. وقال أبو صالح وهو سليمان بن صالح الليثي: حدثني عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعطي أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني كان على الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يعني كان كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتين لأبي بكر، ينظر في أحوال المسلمين، ولأن أبا بكر كان رجلا ذو مكانة في قومه، مكانته ليست بعشيرته وقوته. أبو بكر القبيلة بتاعته هي أقل القبائل، تعرفه من قبيلة إيه؟ تيم، فهي أقل القبائل في قريش، يعني ليست كبيرة ولا قوية. ولذلك الذين يقولون بأن أبا بكر اغتصب الخلافة قتلهم الله، كيف يغتصب وهو أقل القبائل؟ يعني قبائل بني هاشم أكبر بكثير، يعني كل قبائل قريش كانت أكبر من قبيلة أبي بكر رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب إليه ليستعرض ويعرف أحوال المستضعفين من المسلمين. قال: فلما ابتلي المسلمون، وقع الابتلاء من الضغط. طبعا قريش مرت بمراحل، يعني الظلم عندهم ما كان مرة واحدة. وذلك كنا يعني القضية هنا قضية إن في تيار، هناك تياران، تيار يمضي وتيار أمامه. قريش كانت خلف القدم، يعني ما هجمت مرة هجمة واحدة، يعني مجرد هي النبي صلى الله عليه وسلم يمضي بأصحابه وهم خلفه، فلو وقف لوقفوا. وكان في شروط وعروض كثيرة جدا، كانت العبرة هنا إن كيف يقف وتريد الوقوف وأن يخف الأمر. وذلك كانت عن طريق التذكير والوعظ، وبعد ذلك التخويف، ثم إرسال الوسائط، ثم عروض، ثم بدأ في تشديد أشد إلى أن وصل إلى حد الضيق العظيم الذي يعني لا مرجع بعده. فكان من هذا الضيق الشديد أن الصحابة خرجوا هجرة إلى الحبشة. هجرة الحبشة هذه طبعا تعد من أعظم المراحل في تاريخ عمر الدعوة، يبين هذا الحق العظيم. لما ذهبوا لهذا رجل النجاشي وكان رجلا نصرانيا، ولما يعني تنحرف عنده هذه الديانة، لأن لم يكن كل النصارى كانوا على الشرك وكانوا على التثليث والكفر، هذه الأشياء ما كانوا هكذا، إنما كان في منهم من هو موحد. فلما ذهبوا إلى هناك فاستقبلهم وأمنهم إلى أن أرسلت قريش خلفهم قوم معهم هدايا. وطبعا قريش فيها بلاغة وكلام، أرسلوا ناس وقلاء عندهم بلاغة في القول، فشوشوا على النجاشي حتى أرسل إليهم يعني هاوي يستخبر أمرهم، حتى قال قائلهم من المشركين إنه يسب عيسى وأمه، يتكلم فيهم كلام غير الواقع يعني. فجاء النجاشي وأقعدهم، فتكلم جعفر بن أبي طالب وبين حال العرب والأمة التي هو فيها ونشأ فيها، إن كنا أمة نعبد الأوثان والأصنام، يقتل قوينا الضعيف، إلى غير من هذه البلايا التي كانت عند العرب. فأرسل الله إلينا رسولا أمرنا نعبد الله ونشرك به شيئا، وأمرنا بكذا وكذا وكذا. فأعجب النجاشي قال ما تقول في عيسى وما تقولون في عيسى؟ فقال عليه سورة مريم. فرفع قشة من الأرض وقال ما زدتم على ما عندها وأنتم في أرض سين، يعني براحتكم كالسائمة يعني أي مكان رفعوا وأمنوا، كان هذا عنده نصر وغلب لقريش فترة من الفترات. فأبو بكر لما وجد التضييق أراد أن يخرج ويذهب إلى الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القرى، رجلا من كبار وعلية قريش. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. وهذا ينبئك على أن يا أخوانا الأمة ينقصها إيه؟ عقيدة، دين، مش ينقصها لا أكل ولا شرب ولا رفاه أبدا، دين. صاحب الدين يعبد الله في شظية فوق جبل في مغارة، في وذلك في آخر الزمان خير مال المسلم، في آخر الزمان خير مال المسلم غنم، يعني مش قضية بقى مثلا إن هو خير ماله إن هو عنده وعنده، لا أبدا، غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفضل ماشي من جبل لجبل لجبل في الفلاح إلى غير، يفر بدينه من الفتن. وقد تكون الفتن الدنيا نفسها فتنة، السعة، الرفاهية، تشويش القلب إلى غير. كل ما كان الإنسان محافظا على قلبه من التشويش والمعوقات كلما نجد. لكن الإنسان لا يدري من أين يؤتى، يعني الكثير للأسف الشديد لا يعرفون معنى الفتنة، ممكن الإنسان تجده مفتون وغارق في الفتنة ولا يدري، ونسأل الله السلامة. فهو الصديق يعني بنى طريقه وحدد منهجه وأصل لنفسه الأمر، فضيق عليه أراد أن يخرج، فقال له أسيح في الأرض أعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. وأيضا يعني الإنسان إذا توصف بمكارم محمودة حتى أهل الضلال يقرون له بها. دائما أخوانا الخير والمعروف والإحسان باقي يدوم. فطبعا هذا الرجل تعجب، وكان عند قريش بعض المكارم ليس في زماننا، ولذلك كما قال القائل عن زماننا عد عنك زمن المكارم، اوعى تتكلم عن حاجه اسمه كرم ومكارم واخلاق، عد عنك زمن المكارم، من كفى الناس شره كان في جود حاتم. يعني لو واحد بس يكفيك الاذيه بتاعته والشر هو اجود الاجواد واجود الاجودين واكرم الاكرمين، افضل من ايه او زي حاتم الطائي اللي كان ايه يعني ضرب به مثل في الكرم. فالكرم الان فيك شره، وربما لا تجد هذا ايضا، نسال الله السلامه. فالرجل غار ان ازاي هذا الرجل الكريم الجواد يخرج ويخرج مطرودا من بلده. فقال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، فانك تكسب المعدوم. ومعنى تكسب يعني تعطي، وقد يكون العطاء من نفس او بمعونه، وتصل الرحم يعني ليس بقاطع، وتحمل الكل، والكل اللي هو ايه بقى؟ الضعيف المحتاج، وتقري الضيف، وقري الضيف عن طريق الايه؟ الجود والكرم لمن نزل به، وتعين على نوائب الحق، لو انسان في مشكله تعينه وتقف معه بجانبه. وانا لك جار، ما تردد الرجل، انا لك جار، وممكن يقاتل معه. وذلك بنو هاشم لما حسوا بظلم قريش وكانوا من المشركين دخلوا معهم في الشعر، وده من العجيب، شاء شعب أبي طالب دخل فيه المسلمون ومن؟ والمشركين معه. فقال وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك، ارجع بلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش. طبعا بدأ يعلن الجوار وأنه كفل هذا الرجل. فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. وهنا أيضا بين محاسنه لهم، لأن أحيانا بعض الظلمة تخفى عليه المحاسن وتظهر الإيه؟ العيوب. فالعاقل والذي يدخل على الظالم من باب تهييج قلبه بذكر محاسن فلان أو علان، وإن المحاسن دي قد تكون أفضل من الإيه؟ العيوب، لأن الشر إذا غلب على الإنسان لا يرى إلا العيب. لو اثنين متصاحبين واثنين أحباب وحصل خلاف، ما الذي يذكره أحدهما للآخر؟ يقول ده كان راجل طيب وكويس، أبدا لا يذكره إلا ليه؟ إلا الشر. فهنا أراد أن يهيج قلوبهم بأن هذا فلان هذا في صفات كويسة. لا يخرج ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة. وكان عندهم رجولة، إذا وقع شخص في جوار إنسان خلاص يقبلون هذا، حتى لو امرأة. حتى لما قالت أم هانئ، أما أمنت أم هانئ رجلا فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، خلاص. وقالوا لابن الدغنة أو ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به. يعني عندنا شروط في مقابل هذا الجوار، إنه إلا عاوز يعمله. وأيضا ده برضو نوع من الجود عند إيه؟ عند العرب. يعني ممكن تجد في أزمان معينة من الظلم حتى ما يخليكش تقعد في بيتك. ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. يعني يخليه في بيتي وما يحاولش يظهر هذا حتى لا يفسد علينا أهلنا. وقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال له في شروط لقومك. فطبق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. لكن طبعا الإنسان المسلم لما يشعر كده بلذة القرب إلى الله عز وجل يحب أن يوصل هذه اللذة لغيره. فما صبر أبو بكر أن يحبس في بيته ويصلي في بيته ويقرأ في بيته، فخرج فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز. عمل إيه؟ يعني كده في الحتة في الحوش كده يصلي فيه وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبنهم، يتدافع بين الحين والآخر ليسمعوا منه ويروه وهو يصلي. يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء. طبعا القرآن بالبكاء ليه أثر طبعا في قلوب الناس. ليملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. سبحان الله، ما كان معه لا سلاح ولا قوة ولا أي شيء، إلا أنه كان يصلي هيج قريش قاطبة وجن جنونه. وقاموا قومة واحدة فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، تعدى الشرط. فابتنى مسجدا لفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة. وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته امنعه. فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في دار فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك. يبقى إيه؟ يرد الذمة عشان إيه؟ إحنا نتصرف معه. فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. مش عاوزين يعني ننقض عهدك وفي نفس الوقت لا نرضى له بهذا. فقالت عائشة فأتى ابن الدغن أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه. كان في اتفاق، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخترت في رجل عقدت له. يبقى خيره، إما إنك ترجع كما كنت في بيتك وإلا ترد إلي جواري. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهذا يبين استعلاء العبد عند طاعته لرب، كلما أعظم الطاعة وأعظم القرب كلما أحس بالاستعلاء، وإن البشر هذا لا قيمة له، وأنه رضي بما ينزل له به من خير أو من ما دونها. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم. بعد هذا الضيق الشديد يأتي الفرج، وذلك دائما يا أخواننا الإنسان قد يكون بينه وبين درجة التوكل التام واللجئ بالله عز وجل شعرة، ممكن لحظة، ممكن الإنسان يقنط في لحظة، يضيق عليه يضيق ضاقت ليستخلص الله منه ذل الإيه؟ العبودية، ذل الإخلاص، أن يكون على منزلة من منازل الأولياء والأتقياء، يجي قبلها بلحظة ينكسر ويذل لغير الله، وبعدها تفرج على يد فلان وعلان، بينما لو صبر هذا الفرج لا يأتيه إلا من الله عز وجل باستعلاء، ويرفع الله قدره ويعظم الله شأنه. وذلك كلما كان الإنسان عظيم التوكل كلما رأى من آيات ربه الكبرى ورأى من عظيم آيات الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال أريت دار هجرتكم، رأيت صرخة ذات نخل بين لابتين، في زيادة أظنها يثرب، رأى أن في بلد سيخرج إليها المسلمون مهاجرون، وهما الحرتان اللي هما الجبلين اللي هما في المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، حتى من كان مهاجرا سمع بهذه الدار فرجعوا. وتجهز أبو بكر مهاجرا بعد ما بدأ فك الجوار، فكر أنه يهاجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك انتظر تريت، فإني أرجو أن يؤذن لي، أنا احتمال يعني ممكن يؤذن لي بالهجرة، لأن الله عز وجل يعني أمره بهجرة أصحابه، أما هو فلا. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ هل أنت ترجو هذا؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا نقطة بديعة، وهي لما لم ينتظر أبو بكر طواعيه، يعني ليه قال ما قالش أنا بقى مش مهاجر وانتظر معك يا رسول الله؟ حد يعرف لما؟ لما لم ينتظر؟ يعني ايه السبب؟ هناك امر بهجره المسلمين قبل، امر ملزم، فطاعه الله عز وجل اعلى من ان ينتظر مع رسول، لانه قد يكون في هذا امر، لان الصحابه عبادتهم توقيفيه ومحبتهم توقيفيه، فالمحبه لا تعطل امرا لله عز وجل، هجره يبقى هجره. طب الرسول موقفه ايه؟ لن يهاجر الا اذا اذن الله عز وجل له، والله حافظه وحاميه ومعينه. وهو طبعا لما اذن للصديق ان يبقى فرح فرحا شديدا جدا. فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، وعد نفسه بقى وحضرها للصحبه هذه. وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمري 14، فضل بقى دبتين قاعد يلفهم عشان يهيئهما لهذه الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر باب، باب الدين. قال حدثنا أحد بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا الفرج، باب الدين، من مات وعليه دين. قال حدثنا يحيى بن بكير القرشي قال حدثنا الليث بن سعد عن وقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه فضلا سيد حاجه، فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى، والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، من باب الزجر والتجديد في الإيثاء. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو أولى أن يسد عليهم طالما أن هناك مال وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يبقى الإنسان يقضي من المال الذي يأتي ليس إلزاما إلا لم يكن معه، كلما توفر لديه مال سد دينا من ديون المسلمين، ومن ترك مالا فهو لورثته أي يعطيه للورثة. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم.